إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الأخلاق والآداب في سورة النور. إعداد وتقديم الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب. تنفيذ سعيد بن عبد الرحمن مصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عمنا بالإنعام وعلمنا علم الأحكام، والصلاة والسلام على محمد خير الأنام المميز بين الحلال والحرام، وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان ما دام النور والظلام. السلام عليكم إخوتي في الله ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأهلا بكم مع برنامجكم الأخلاق والآداب في سورة النور، ومرحبا. وقفنا 5 وقفات مع قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. الوقفة 6: ما المراد بالنكاح في القرآن الكريم؟ قال ابن حزم في الناسخ والمنسوخ، وهو يبين معنى النكاح في القرآن الكريم، قال: ولفظ النكاح ينقسم على 5 أقسام، منها ما كني بالنكاح عن العقد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، الآية. والثاني نكاح آخر اسم للوطء لا للعقد، وهو قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والثالث نكاح آخر لا هو وطء ولا هو عقد، وبمعنى الحلم والعقل أي الرشد، وهو قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، النساء. والرابع نكاح آخر لا عقد ولا وطء ولا حلم، ولكن سمي المهر باسم النكاح. الخامس نكاح آخر في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، النور. وسماه في هذا الموضع باسم النكاح ومعناه السفاح. قلت أراد ابن حزم رحمه الله تعالى ما أراد العلماء، وهو أن يبين أن النكاح المراد هنا في سورة النور هو المهر والأسباب الموصلة إليه، والله أعلم. الوقفة 7: قوله تعالى: حتى يغنيهم الله من فضله. حتى هنا للغاية، وليس المراد بالغاية هنا على وجهها بمعنى أن الإنسان يبقى عفيفا حتى ينكح ثم يترك العفة، كلا، وإنما المراد أن الإنسان يصبر حتى يعفه الله تعالى أو يغنيه بالمال الذي يتزوج به. لكن هنا مسألة، وهي: هل الاستعفاف يكون سببا للغنى؟ الجواب نعم، الاستعفاف سببه التقوى، والله تعالى جعل التقوى سببا للغنى، فقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الطلاق. الوقفة 7: يغنيهم الله من فضله. الفرق بين الغنى واليسار أن اليسار هو أن الإنسان يجد ما يكفيه دون زيادة، فيقال فلان موسر، أي عنده ما يسد به حاجته. ومن ذلك قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إلى أن يجد ما يتبلغ به. وأما الغنى فهو الزيادة على ذلك، ومن هنا لا يوصف الله تعالى بأنه موسر، ولكن يوصف بأنه غني. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فاطر. الوقفة 8: قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي أخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الطلاق. الوقفة السابعة: يغنيهم الله من فضله. الفرق بين الغنى واليسار أن اليسار هو أن الإنسان يجد ما يكفيه دون زيادة فيقال فلان موسر، أي عنده ما يسد به حاجته. ومن ذلك قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إلى أن يجد ما يتبلغ به. وأما الغنى فهو الزيادة على ذلك، ومن هنا لا يوصف الله تعالى بأنه موسر ولكن يوصف بأنه غني. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فاطر. الوقفة الثامنة: قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. كان الرق قبل الإسلام، وجاء الإسلام بنظام يلغي الرق أو يقلله، فجعل هناك عقوبات لا تكفر إلا بعتاق الرقيق. من ذلك قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. المجادلة. وقد يكون العتق أحد الأسباب التي تنجي الإنسان من النار، وهي هنا تكفر اليمين. قال الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. المائدة. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على عتق الرقاب في أحاديث كثيرة، وفي هذا رد على من يدعي أن الإسلام جاء بالرق. وفي هذه الآية مفتاح لتحرير الرقيب، فمن كان له عبيد وكان من العبيد من له قوة يستطيع بها أن ينفع نفسه وطلب من سيده ذلك، فعليه أن يجيبه إلى ذلك. وهل هذا على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة؟ فيه خلاف بين العلماء، فعند الشافعية هو الإباحة، ومعلوم أن صيغة الأمر تجد لمعان غير الإيجاب. أوصلها السيوطي في الإتقان إلى 18 نوعا، منها الندب كقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أو للإباحة كقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نص الشافعي على أن الأمر فيه للإباحة. ومنه: وإذا حللتم فاصطادوا، والدعاء من السافل للعالي نحو: رب اغفر لي، والتهديد كقوله: اعملوا ما شئتم، والإهانة كقوله: ذق إنك أنت العزيز الكريم، إلى آخره. الوقفة التاسعة: سبب نزول هذه الآية. نزلت في غلام لحويطب بن عبد العزة، أو حويطب ابن أبي بلتعة، يقال له صبح وقيل صبيح، طلب من مولاه أن يكاتبه فأبى، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فكاتبه حويطب على 100 دينار، وهب له منها 20 دينارا فأداها، وقتل صبيح بحنين في الحرب. الوقفة العاشرة: مناسبة هذا المقطع من الآية لما قبله، وهو أنه جل جلاله لما ذكر الرقيق في قوله تعالى: والصالحين من عبادكم وإمائكم، ناسب أن يذكر ما يساعدهم على التزوج وإحصان أنفسهم. فقال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. تقول سيد الظلال: ولما كان وجود الرقيق في الجماعة من شأنه أن يساعد على هبوط المستوى الأخلاقي وأن يعين على الترخص والإباحية بحكم ضعف حساسية الرقيق بالكرامة الإنسانية،